بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بكتاب الأطعمة، والفقهاء رحمهم الله تعالى حينما يتناولون هذا الباب يتناولون فيه أمرين: يتناولون ذكر المحرمات لعينها، إذ المحرمات من المطعومات نوعان: محرم لعينه ومحرم لوصفه. فأما المحرم لعينه فمثل الحيوان المحرم أكله وغير ذلك، وأما المحرم وصفه فبسبب اكتسابه، كأن يكون مسروقا أو مغصوبا أو نحو ذلك. الأمر الثاني الذي يتناوله الفقهاء في هذا الكتاب يتناولون آداب الطعام، فيذكرون فيه بعضا من آداب الطعام حال تناوله، ويفرد الفقهاء بعد الأطعمة بابا في الأشربة، ويعنون به الأشربة الممنوعة كما سيأتي إن شاء الله في محله. أول حديث في هذا الكتاب هو حديث عظيم، وهو أحد الأحاديث الأربعة التي عليها مدار هذا الدين، كما قال الإمام أحمد وتلميذه أبو داود السجستاني صاحب السنن. وهذا الحديث هو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، أي عن أبيه عنه وعن أبيه، أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه. طبعا تصح بإصبعيه وتصح بأصبعيه، والإصبع فيه خمس أو ست لغات في نطقها. وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه، أراد بذلك أن النعمان أراد أنه قد سمع هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ النعمان رضي الله عنه هو وأبوه من الصحابة، ولم يكن رضي الله عنه من كبار الصحابة وإنما من صغارهم سنا، فأراد النعمان أن يثبت أنه قد سمع هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم. والذي عليه جماهير الأصوليين ويكاد أن يكون متفقا عليه إلا خلافا ضعيفا غير معتبر به، أن مرسل الصحابي حجة، فيكون حكمه كحكم الموصول. فسواء كان النعمان رضي الله عنه سمع هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحكم فيهما سواء، ولكن لا شك أن سماعه يكون أقوى. نعم. قال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى. الحديث يقول أولا: إن الحلال بين، أي واضح وظاهر، والله عز وجل ما قبض نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلا وقد أتم هذا الدين وأكمله، وإكماله على نوعين: إما بالنص على الوقائع بأن يبين حكم كل واقعة بعينها، وإما أن ينص على الكليات التي يندرج تحتها مئات بل ألوف الجزئيات. والله عز وجل ما قبض محمدا إليه وتوفاه إلا وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هذين النوعين من التشريع: النص على الجزئيات أو بيان الكليات التي تندرج تحتها الأحكام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين، أي واضح، وإن الحرام بين، وهنا أكدها بإن، وهذه من وسائل التأكيد أن يؤتى بحرف النصب هنا. وإن الحرام بين، أي واضح جلي لا شك فيه، وبينهما أمور مشتبهات. بين الحلال والحرام أمور مشتبهات، يقولون سبب الاشتباه كما قال ابن القيم أمور. الأمر الأول، قد يكون سبب الاشتباه بسبب خفاء الدليل، فقد يخفى الدليل على بعض الناس دون بعض، وهذا واضح، فإن بعض الأئمة قد غاب عنه بعض الأدلة، ولا يستطيع كل امرئ أن يحيط بجميع الأدلة إلا أن يوفقه الله عز وجل لذلك في بعض المسائل. هذا النوع الأول من الاشتباه بسبب خفاء الدليل على البعض، ولا يمكن أن يخفى الدليل على الكل، لا يمكن أبدا، وهذه من خصائص هذه الأمة. الأمر الثاني، قد يكون سبب الاشتباه الاشتباه في التصور، في التصور بمعنى أن يكون الشخص لم يتصور المسألة على حقيقتها، ولم يستطع أن ينزلها التنزيل أو يتصورها التصور الذي يمكن أن ينزل عليها الحكم، وهذا كثير جدا عند الفقهاء، فإن كثيرا من الفقهاء يتوقف في كثير من المسائل وتشتبه عليه بسبب عدم تصوره لها وعدم وضوحها عنده، فهذا هو السبب الثاني من الاشتباه. السبب الثالث للاشتباه، قد يكون سببه تعارض الأدلة. شوف، تعارض الأدلة، تكون الأدلة أمامه في المسألة ولكنها في ذهنه هو متعارضة، وعندنا قاعدة أن التعارض في الأدلة إنما هو في ذهن المجتهد لا في حقيقة الأمر، لا يمكن أبدا أن يتعارض دليلان شرعيان صحيحان، سواء كان الدليلان من النقل أو من المعنى والمعقول، لا يمكن ذلك. وما زال الأئمة يجمعون بين الأدلة التي يوهم ظاهرها التعارض، كما جمع الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب اختلاف الحديث، ومحمد بن مسلم بن قتيبة في كتابه اختلاف الحديث، وغيرهم من الأئمة كثير جدا جمع في الاختلاف، والطحاوي أبو جعفر في المشكل وفي شرح معاني الآثار، جمعوا بين الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض. ولكن قد يكون عند بعض المجتهدين تعارض في بعض المسائل، وعلى سبيل المثال الإمام أحمد مثلا لما سئل في مسألة في اللعان، وقيل له هل اللعان يشترط للتفريق فيه حكم الحاكم، أم أن اللعان يكون أم أن الفرقة بين المتلاعنين يكون بمجرد الألفاظ التي يتلاعن بها الرجلان؟ فقال الإمام أحمد: أنا في هذه المسألة منذ 30 عاما، منذ 30 سنة وأنا أفكر في هذه المسألة، قد اختلف أهل العلم فيها. إذن التعارض أحيانا قد يكون في ذهن المجتهد، ولكنه عند التأمل قد يظهر له أحد القولين دون الآخر. وأنتم تعرفون المسألة فيها مسألة اللعان، مشهور المذهب أنه لا يشترط حكم الحاكم، فبمجرد انقضاء المتلاعنين الرجل وزوجته من اللعان تكون البينونة بينهما بينونة كبرى محرمة دائمة. وقال أبو حنيفة خلافا لبعض أصحابه إن اللعان من شرطه، أو إن الفرقة باللعان من شرطها أن يفرق الحاكم بينهما، فلو طلق بعد اللعان وقبل الفرقة ثبت الطلاق، لو مات أحد الزوجين ورثه صاحبه. والصحيح هو أو الظاهر من النصوص هو قول الجمهور رحمة الله عليهم. إذن هذه أسباب الاشتباه وستمر علينا بعد قليل. قال: لا يعلمهن كثير من الناس، وهذه مسألة مفيدة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، يدل على أنه لا يمكن أن يخفى الشرع على جميع الناس، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وهذا يشمل كل شيء من الدين، من السلوك ومن الأحكام ومن العقائد، فلا بد أن يكونوا ظاهرين واضحين بينين، ومنها الأحكام الفقهية. وبذلك استدل بعض الفقهاء ومنهم الحافظ أبو عمر ابن الصلاح رحمه الله تعالى على أنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة. قال: لأنه لقرون متطاولة لم يعمل الناس بغير هذه المذاهب الأربعة، ولو كان الحق في الاجتهاد في غير هذه المسائل الأربعة لما كان الناس منهم أحد على الحق. طبعا هذا الكلام في الاجتهاد الترجيحي دون الاجتهاد التنزيلي، الاجتهاد التنزيلي أي في المسائل الحادثة، والترجيح بين المسائل التي نص الفقهاء عليها وتكلموا. إذن المسألة التي نستفيدها من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس أنه لا يمكن أن يخفى الحق على جميع الناس، بل لا بد أن يكون ظاهرا بينا في كل زمان ومكان بحسبه. وهذا الحمد لله شواهده من التاريخ والأدلة كثيرة. المسألة الثانية، استدل بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى بهذا الحديث على أن الترجيح بالكثرة ليس دليلا. الأصوليون رحمهم الله تعالى لهم في المرجحات نوعان، مرجحات قوية ومرجحات استئناسية، ويعنون بالمرجحات الاستئناسية أنها أن المرجح منها لا يكون وحده قادرا على الاستدلال للحكم، مجرد هذا الدليل أو مجرد هذا المرجح لا يكون وحده قائما بالاستدلال، ولكن إذا عضده غيره كان استئناسيا. من المرجحات أو الأدلة الاستئناسية وهو القول الأكثر، بأن يقال إن قول الأكثر مرجح في المسألة، حتى إن بعض الناس جمع قول الجمهور في المسائل الفقهية، فقول الأكثر يعتبر مرجح لكنه ليس قويا بل هو ضعيف. والدليل على ضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فدل على أن أكثر الناس وافق أو لم يوفق إلى الصواب في هذه المسائل فهو دليل يعني استئناسي ولا يصح أن يكون في ذاته قويا. الأمر الثالث، أن الإنسان يعني يستفيد من هذه الجملة في العلم أن المعلم هو الله عز وجل، وهو الذي يفيد المرء العلم، وهو الذي يرزقه إياه، والناس يتفاضلون في العلم. الله عز وجل يقول والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، ومن أعظم الرزق العلم، فقد يتفاضل بعض الناس في الرزق بالمال ويتفاضلون في الرزق بالعلم. ولذلك الإنسان دائما يسأل الله عز وجل التوفيق ويسأله الإعانة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة إذا قام لصلاة الليل يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، إلى أن يقول اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله عز وجل العلم والهداية فيه، وأن يعني يوفق للصلاح فيه. ودائما الإنسان يسأل الله فيقول يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. وهذه نقلت عن كثير من السلف رحمهم الله تعالى، منهم الإمام أحمد والشيخ تقي الدين، كانوا يكثرون من هذا الدعاء. نعم، يقول فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. اتقاء الشبهات سنتكلم عنه بعد قليل أنه يكون بثلاثة أمور بعد أن ننتهي من هذا الحديث. فمن اتقى هذه الشبهات، بعض الناس يقول إن الشبهات هي المشتبهات، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المشتبهات ثم ذكر بعدها الشبهات. ومن الشراح من يقول لا، إن الشبهات أو الجملة في قوله سلم فمن اتقى الشبهات جملة استئنافية، فتشمل كل أمر فيه شبهة وفرقوا بين المشتبه والشبهة. وعلى المعنى فالحديث يحتمل الثنتين، يحتمل أن يكون المراد به المشتبه ويحتمل أن يراد به الشبهة. فقد استبرأ لدينه، استبرأ لدينه، الاستبراء للدين بالاحتياط له، ولذلك من عمل بالاحتياط كان أكمل في الورع، كان أكمل في الورع. ولذلك الورع في الحقيقة هو الاحتياط وليس تحريم الحلال، انظر الفرق بين الثنتين. من حرم حلالا فإن إثمه عند الله عز وجل أشد ممن أحل حراما، كما قرر ابن القيم في إعلام الموقعين. وهذا الذي يحرم الحلال إما أن يكون الحلال مجمعا عليه، وإما أن يكون ظاهرا وبينا عنده ومع ذلك يخالفه في التحريم، فهذا لا يجوز تحريمه. أما الورع فهو الاحتياط بأن يكون في المسألة خلاف، انظر هنا، بأن يكون في المسألة خلاف معتبر، وليس خلافا ملغيا شاذا، وإنما خلاف معتبر. وهذا الخلاف المعتبر قد يترجح عند الإنسان خلاف، قد يترجح عند الإنسان خلافه، ومع ذلك فيعمل هو في خاصة نفسه بالأحوط. انظر هنا، فيعمل هو في خاصة نفسه بالأحوط، ولا يفتي به غيره. وقد أطال ابن القيم في إعلام الموقعين في أن الورع إنما يكون على النفس ولا يكون في الفتوى، الفتوى لا يدخل فيها الورع والأخذ بالاحتياط، وإنما يؤخذ بظاهر الدليل أو ما ترجح من الدليل. فإن خفي على المرء في المسألة شيء أحال على غيره ولم يفتي غيره بالورع أو بالاحتياط، وإنما هو في نفسه يعمل بالاحتياط، بأن إذا كانت المسألة خلاف وكان الخلاف قويا وترجح عنده الجواز فإنه يعمل في نفسه بالمنع. مثال ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما دخل ابنه في القضاء، كان أحمد يمتنع من الأكل من بيت ابنه صالح لما ولي القضاء. ما السبب؟ لأن أحمد يرى أن أخذ الأجرة على أعمال القرب ممنوع، ومن شدة ورعه أنه يمتنع من منفعة أجرته، فكان الخبز إذا طبخ في تنور ابنه صالح امتنع من أكله هو في نفسه، ولم يكن يمنع أبناءه ولا زوجاته ولا خدمه من أن يأكلوا من منزل ابنه، وإنما يمتنع هو بنفسه. وبعض الناس إذا أراد الورع طبقه على غيره، وأما على نفسه فإنه يأخذ بالرخص، وهذا ليس من الورع وليس من الاحتياط في شيء البتة، بل هو قد قلب القاعدة رأسا على عقب، وهذه المسألة أطال عليها ابن القيم. إذن عرفنا أن اتقاء شبهات استبراء الدين يكون بالأخذ بالورع والاحتياط، وأن محله إنما هو على النفس ومن ولي لا على غيره من الناس. من أمثلة الاحتياط والورع هي كثيرة عند السلف، ما جاء عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى حينما كان يتاجر بالزيت فوقع في بعض الزيت فأر فرمى الزيت كله، قال من باب الورع، لم يبع من شيء البتة، فكان قد اشتراه بدين فحبسه غريمه، فما أخرج من الحبس إلا فترة من النهار ليغسل أنس بن مالك رضي الله عنه، لأن أنس بن مالك أوصى أن الذي يقوم بتغسيله محمد بن سيرين، والقصة معروفة ومشهورة. فالمقصود أن الورع إنما يكون على النفس لا على الغير، هذه مسألة. طبعا الفقهاء فرعوا على قضية اتقاء الشبهات من حيث كونها دليلا أصوليا، انظر هنا عندنا دليل أصولي وعندنا قاعدة فقهية، قاعدة فقهية هو ما سأذكره بعد قليل. من كونها دليلا أصوليا بنوا عددا من المسائل، من ذلك دليلهم في قضية الأخذ بالاحتياط، هل الاحتياط دليل أم ليس بدليل، وذكرنا قبل قليل موجز القول فيه. من ذلك عند الفقهاء مسألة يعملها أكثر من يعملها فقهاء المالكية وفقهاء الحنابلة بالخصوص، وهي مسألة مراعاة الخلاف، فإن الفقهاء من باب الاحتياط يراعون الخلاف. طبعا مراعاة الخلاف نوعان، مراعاة قبل الوقوع وبعده، بعد الوقوع ليس هذا محله لأنها رخصة، ولكن الكلام عن مراعاة الخلاف قبل الوقوع. وصورة ذلك أن الفقهاء يقولون إن هذا الفعل مكروه أو هو مستحب، مع أن الدليل إنما جاء بإباحته ولم يأتي بالاستحباب ولم يأتي بالكراهة، وإنما قالوا بالكراهة أو بالاستحباب مراعاة لخلاف من قال بالتحريم أو بالوجوب. انظر هنا، وهذا من الاستبراء للدين، نقول أنهم باب المستحب، فأخذنا طبقنا هذا الحديث في استثمار النصوص الشرعية والأدلة كقاعدة أصولية، فقلنا إن الأخذ بالأحوط ومراعاة الخلاف يؤخذ من باب استبراء الدين، فنقول من باب الاحتياط هو مستحب الفعل الفلاني، وهذا كثير جدا، وأمثلة بالذات عند الحنابلة والمالكية كثيرة جدا، ونص على هذا المعنى ذكرت لكم قبل قليل أبو الوفا بن عقيل في كتاب الواضح. طيب، هذا معنى الاستبراء للدين. وأما الاستبراء للعرض فمعناه أن الناس لا يتكلمون في ذلك الرجل، ومعلوم أن الشخص إذا تساهل في المباحات بدأ الناس في الكلام فيه، سواء كان منسوبا لأهل العلم أو كان من عوام الناس. فأما المنسوب للعلم فإن الناس يرجون منه ما لا يرجون من غيره من الناس، وهذا واضح وبين، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. دائما من كان منسوبا للعلم ومن طلبة العلم أو إمام مسجد أو نحو ذلك من الأمور، الناس يعدون الصغائر في حقه كبائر، وإذا ترخص في بعض الأمور السهلة التي يفعلها غيره يظنونها في حقه من الممنوعات. ولذلك هذه الأمور المشتبهات التي فيها أحد الأمور السابقة ذكرناها قبل قليل، فإن الأولى إذا كان الشخص من أهل الفضل أن يبتعد منها. ومن تطبيق ذلك عند الفقهاء أشياء كثيرة جدا، منها ما ذكره ابن عقيل نفسه في كتاب الفصول ونقلها عنه في الإنصاف، أنه قال يستحب لأهل الفضل والعلم عدم المسارعة في إجابة الدعوات، عدم المسارعة في إجابة الدعوات، كل ما دعي يعني يجيب، يقول لا لا تجب كل دعوة، وإنما أجب الدعوة الواجبة اللازمة بشرطها المعروف وما كان قريبا، وما عدا ذلك فلا. قال لأن هذا الأمر يراه الناس أنك تجالس الناس وتخالطهم بهذه الهيئة، يعني ربما رأوا أنه يعني تساهلا في هذا الأمر. وهذه مسائل كثيرة ذكروها أهل العلم، أنه مسائل المروءات المذكورة في باب القضاء والأحكام المتعلقة بالقاضي كلها داخلة بهذا الأمر. أما عوام الناس فإنهم ربما دخلوا في أمر كان الناس يتكلمون في حرمته، فسبوا أو ظنوا في الشخص أنه قد وقع في هذا الحرام من هذا الباب، وهو لم يقع في حرام، وإنما في أمر ترجح عنده أو اشتبه عنده هذا الأمر ولو بترجح ضعيف أنه مباح. إذا المراد بعرضه لكي لا يتكلموا فيه، وقد قيل غير ذلك. نعم. قال الشيخ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قوله ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، هذا هو نفس الإشكال ذكرناه قبل قليل، هل المراد بالشبهات المشتبهات أم المراد بالشبهات غيرها؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم من وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي أوشك أن يقع في الحرام، أوشك أن يقع في الحرام. ومن لسان العرب أنهم يعبرون بما قارب الشيء بوقوعه فيه، وهذا ذكرنا لها أمثلة من أحاديث هذا الكتاب الذي معنا، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء، دخل أي قبل أن يدخل الخلاء. طيب. قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. مثل النبي صلى الله عليه وسلم بمثال للتوضيح أن الراعي إذا كان معه أغنام يرعى بها في بر، وقد جاور حمى أي ملك شخص محمي، ولم يكن هذا الحمى معلما بسور ونحوه، فإنه إذا جاوره لربما جاءت بعض البهائم التي معه فرتعت في هذا الحمى وأكلت منه. ولذلك الإنسان دائما يبتعد عن الحرام وعن المشتبه، بل إن الفقهاء يقولون إن الشخص يبتعد عما قد يؤدي، شوف، قد يؤدي في مآلاته إلى الممنوع. ولذلك ذكروا من الأدلة سد الذرائع والنظر في المآلات ومقاصد الأفعال وغير ذلك من الأمور. نعم. قال: ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل حمى أمورا وحد أمورا منع من مجاوزتها، وهي محارمه، أي التي حرم فعلها ومقارفتها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه الجملة فيها مسائل كثيرة جدا، لكن نكتفي ببعضها، منها أن هذه الجملة تدل على أن الفقه في الحقيقة في القلب وليس في الجوارح. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن أحكام حلال وحرام ثم قرنه بالقلب، مما يدلنا على أن الفقه في الحقيقة في القلب. ولذلك يقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أن بعض الرواة نطقها بالضم: من يريد الله به خيرا يفقهه، قالوا: وهو فهم القلب. إذن هذا من حيث الفهم. الأمر الثاني أن الفقه في القلب يكون بالورع والدين والخوف من الله عز وجل، ولكم أفسد هذا الدين أناس عرفوا الأحكام كفروع مجردة، ولم يلج كمال التقوى والخشية من الله عز وجل في قلوبهم، فأصبحوا يصرفون هذه النصوص وهذه الكلام الذي تكلمه الفقهاء في غير وجهه، فأصبحوا يبحثون عن الرخص ليتبعوها، وعن الشواذ ليأخذوا به، وعن غرائب المسائل ليأخذوا. ولذلك مما يستطرف أن بعضهم وجد لقطة ساقط أو افتقد لقطة له، ضاعت منه محفظة مثلا أو شيء، فرآه شخص وهو يدعو، قال: بما تدعو؟ قال: أقول اللهم لا تجعلها تقع في يد فقيه. قال: لو وقعت في يد غيره ربما ردها لي، ولكن يقصد طبعا بالفقيه الذي باع دينه ولم يرج الإيمان والفقه في قلبه على الحقيقة، لأنه سيتأول تأويلا ويبحث عن مخرج لإباحة هذه اللقطة، كأن يقول مثلا إنها ليست مما يستهويه أواسط الناس، أو أن يقول مثلا إن صاحبها قصد رميها في مفازة، ومعلوم أن هاتين الصورتين وغيرهما مما يمتلك مباشرة من غير تعريف. فلذلك الإنسان أحيانا إذا أتي علما وذكاء من غير ذكاء كان ذلك فتنة له، وقد نص على ذلك الأئمة رحمه الله تعالى أن العلم أحيانا يكون فتنة لبعض الناس. ولذلك طالب العلم دائما يجب أن تكون علاقته بالله قبل كل شيء، وأن يسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأن يحذر أشد الحذر من لسانه وما يقوله. طيب، هذا الحديث فيه مسألتان قبل أن ننتقل للحديث الذي بعده. المسألة الأولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. قلت لكم قبل قليل أن هذه الجملة عليها من الأحكام الشيء الكثير، حتى إنه استخرج منها قواعد أصولية ذكرنا بعضها قبل قليل: سد الذرائع مبني عليها، النظر في المآلات مبني عليه، القول بالاحتياط مبني عليه، القول بالأخذ بمراعاة الخلاف مبني عليه، جزء كبير من مقاصد النظر في المقاصد مبني على هذا المعنى. لكن عندنا هنا مسألة فقهية، وهي مسألة المشتبه. إذا اشتبه على الشخص شيء في حقيقته، شوف، إذا اشتبه على الشيء شخص شيء في حقيقته لا في دليله. ألم نقل لكم في البداية أن الاشتباه أنواع؟ أحيانا قد يكون في الدليل، وأحيانا يكون في الحقيقة. إذا اشتبه عليه في حقيقته ما الذي يفعله؟ هذه المسألة طويلة جدا، لكن ملخص القول فيها أننا نقول إن الشخص لا يخلو من أحد ثلاثة أمور، وهذا هو الراجح في المسألة. الحالة الأولى أن يكون عنده غلبة ظن، أو قبل أن أذكر لكم هذه الحالات الثلاث لأذكر لكم صورتي الاشتباه. الاشتباه في الأشياء نوعان: اختلاط واشتباه. اختلاط أن يأتي شيئان أحدهما حلال والآخر حرام فيختلطان معا ويمتزجان معا. الأمر الثاني أن يشتبه ليس مختلطين وإنما هما منفصلان، ولكني لا أعرف أيهما الحلال وأيهما الحرام. مثال الأول: شخص عنده مال حرام مع مال حلال فاختلطا، أو عنده ماء نجس وماء طاهر فاختلطا. هذه المسألة قد تخرجها عن المسألة عند من يرى أن العبرة بالحقيقة، فيقول إذا اختلط ولم يتغير إذن يصبح طاهرا. لكن نأتي بالمثال الأول: المال المال الحرام مع المال الحلال الذي اختلط. الصورة الثانية الذي هو اشتباه من غير اختلاط، مثاله: عنده قطعة لحم، إحدى هاتين القطعتين مذكاة والأخرى غير ليست مذكاة. اشتبهت عنده امرأتان، يعرف أن هذا البيت فيه امرأتان، أن هذا البيت فيه امرأتان، إحدى هاتين المرأتين أخت له من الرضاعة والأخرى ليست أختا له من الرضاعة. إذن هذا معنى الاختلاط إذا كان متمازج أو منفصل. إذا وجد هذان الأمران فنقول نمشي بهذا الترتيب: الحالة الأولى إذا كان ممتزجين، المختلطين ممتزجين، فإن القاعدة فيه أن الحرام إذا غلب حرم الكل، إذا غلب كثر الحرام غلب الكل، إذا غلب الحرام حرم الكل، إذا غلب الحرام يعني كان هو الأكثر حرم الكل. هذا واحد. اثنين: إذا لم يعرف قدر الحرام، فالمذهب أن الحرام هو النصف، واختار الشيخ تقيين أنه النصف مع زيادة. فإذا اختلط مثلا مالان حلال بحرام ما يعرف كم مقدار الحلال من الحرام، فإنه يخرج نصفه ويزيد عليه ريال، فيكون قد أخرج الحلال الحرام، فيبقى ما بقي له هو الحلال، فيقول هذا هو الاحتياط، هذا هو اتقاء الشبهة. إذا كان الغالب اتقاء الشبهة تتركه كله، وإذا كنت لا تعرف كم المقدار فأخرج النصف مع زيادة. فرق المذهب عن اختيار الشيخ تقي الدين إنما هو في واحد، هذا ما يتعلق بالاختلاط. وأما إذا كانت منفصلة فنقول إن لك ثلاثة حالات. الحالة الأولى أن يكون عندك غلبة ظن فتأخذ بها ولا تريد غلبة الظن دائما، هذا واحد. اثنين، أن يكون عندك، إن لم يكن عندك غلبة ظن، أن يكون عندك أصل تستمسك به، وهذه هي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فهنا تستمسك بالأصل الذي عندك. يعني خلنا نأتي بمثال شخص عنده غلبة الظن، رجل عنده ماءان منفصلان، يعلم أن أحد الماءين طاهر وأن الماء الآخر نجس، نقول اجتهد. ما الذي يغلب على ظنك؟ يغلب على ظنك ليس اجتهادا ظنيا وإنما غلب الظن، أقول أغلب على ظني أن هذا هو الطاهر، إذن توضأ به، إذن توضأ به. طيب لا يوجد عندي غلب الظن، نقول هل يوجد هناك أصل تستمسك به أم لا؟ مثل ماذا؟ مثل شخص عنده ماء ولا يعلم هل وقعت فيه نجاسة أم لا، فنقول الأصل في المياه الطهارة فهو مستمسك بالأصل. أو رجل استيقظ من نومه وشك هل انتقض وضوءه أم لم ينتقض، عفوا هو قام من استيقظ من نومه وشك هل توضأ أو لم يتوضأ، فنقول هنا ما في غلب الظن. ما هو الأصل عندك؟ الأصل عندك أنك قائم من النوم، إذن أنت لست بمتوضئ فأعد وضوءك أو فتوضأ. العكس، رجل توضأ ثم شك هل أحدث أم لم يحدث، نقول هنا عندك غلب الظن، عندك يقين تستمسك به أو أصل تستمسك به فارجع إليه. الحالة الثالثة، إذا لم يكن هناك غلب الظن ولا يقين يرجع إليه، فإنه يكون بالورع وهو الامتناع من الكل، وهو الامتناع من الكل. هذه هي ملخص القاعدة في هذه المسألة. الأمر الثاني وهو الأخير، أن المؤلف رحمه الله تعالى أتى بهذا الحديث للدلالة على أن الأصل في المطعومات الحل، الأصل في المطعومات الحل. وقال بعض الفقهاء إن الأصل في اللحوم بالخصوص الحرمة، وبنوه على هذا الحديث فمن اتقى الشبهات، فيقولون ما لم يأتي نص على إباحته أو نص كلي كقاعدة عامة كأن يكون صيد بحر على إباحته فإنه يكون محرما. والصحيح أن الأصل في اللحوم الإباحة ما لم يأتي حاضر إما بنص على التحريم كالحمر الأهلية أو قاعدة عامة كذي ناب من السباع أو مخلب من الطير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوريكها وفخذيها فقبله. لغبوا أعيوا. نعم، هذا حديث أنس رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا أي لحقناه وسعينا خلفه بمر الظهران. مر الظهران هذا منطقة قريبة من مدينة من المدينة وليست هي الظهران المعروفة في شرق المملكة. قال فسعى القوم فلغبوا، سعوا خلفها خلف هذا الأرنب فتعبوا وأعيوا ولم يستطيعوا لحاقه. قال فأدركتها، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يعني شابا فتيا صغيرا رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو لم يصل بعد إلى العشرين، مما يدل على أنه كان صغيرا وربما كان أصغر من ذلك حينما يعني لحقوا هذه الأرنب. قال فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة وهو زوج أمه رضي الله عن الجميع فذبحها وبعث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذيها فقبله. هذا الحديث فيه من فقه مسائل. المسألة الأولى فيه دليل على أن الأرنب حلال، حلال أكله، وهذا مجمع عليه بين المسلمين ولا خلاف فيه. الأمر الثاني فيه دليل على أن ما أدرك من الصيد، وسيمر معنا إن شاء الله في الدرس القادم، أن ما أدرك من الصيد حيا فإنه يجب ذكاته، لأن أنس رضي الله عنه لما أدرك الأرنب أعطاه أبا طلحة فذبحه، فيجب تذكيته إذا أدرك حيا، وسيمر معنا إن شاء الله في محله. الأمر الثالث فيه استحباب الهدية وقبولها معا، لأن أبا طلحة بعث للنبي صلى الله عليه وسلم بورك الأرنب وفخذيها فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على استحباب فعل ذلك أو على استحباب فعل ذلك. نعم. صلى الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، وفي رواية: ونحن بالمدينة. نعم، هذا حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. قولها نحرنا جاء في بعض الروايات في الصحيح في البخاري ذبحنا، والفرق بين الذبح والنحر أن النحر يكون بالطعن، يكون بالطعن، وأما النحر فإنه يكون بحد المدية. والفقهاء يقولون المستحب أن يكون النحر للإبل خاصة، وما عدا الإبل من البقر والخيل والغنم والدجاج والطيور وغير ذلك من الحيوانات المأكولة اللحم فإنما تذبح ذبحا، إنما تذبح ذبحا. يقولون فهذا الحديث إما أن يكون تعبيرها بنحرنا أو تعبير الراوي، وقيل إنه هشام بن عروة ابن أخت يعني ابن حفيد أسماء رضي الله عنها، أن هشام هو الذي اختلف عليه، مرة قال ذبحنا ومرة نحرنا، فقالوا إنه هو الذي غير المعنى، فمن باب إطلاق النحر على الذبح. وعلى العموم نقول إن هذا الحديث بالروايتين يدل على جواز ذبح المنحور ونحر المذبوح، فلو أن امرأة أراد أن يذبح شيئا من الإبل جاز، ولو أن امرأة أراد أن ينحر شيئا من الغنم أو البقر جاز، في قول جماهير أهل العلم، إلا خلافا عند بعض أصحاب الإمام مالك المتقدمين كما جاء عن ابن القاسم ومحمد بن مسلمة وأشهب وغيرهم أنهم منعوا من نحر المذبوح، بل قال بعضهم إنه لو نحر المذبوح بطعنه طعنا في يعني رقبته فإنه في هذه الحالة لا يحل أكله. والصحيح أن نحر المذبوح وذبح المنحور يجوز. إذن هذه المسألة التي استفدناها من الحديث في قولها نحرنا، وأنه جاء في الرواية الأخرى ذبحنا، وهذا يدل على أنه يجوز ذبح المنحور وعكسه، وأن النحر الأصل إنما هو خاص بالإبل، خاص بالإبل، وأما غيره كالبقر فإنه يذبح كما في الآية. طيب، الآية اللي قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا، تذبحوا بقرة. طيب، قال: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. هذا الحديث دليل على أن الفرس يجوز أكله، وهذا الحديث وسيأتي بعده أحاديث أخرى تدل على هذا المعنى، بل حكي تواتر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جواز أكل الفرس، الفرس يجوز أكله تواترا، ولم يخالف في حرمة أكل الفرس إلا أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فإنه منع من أكل لحم الفرس، وقال إن الفرس والحمار يشتركان في منفعة الركوب، فالقياس عليهما واحد، والله عز وجل قرن بينهم في أكثر موضع بأنها يعني من من من الحيوانات التي تركب، فلذلك قال أبو حنيفة إنه لا يجوز يعني أكل لحم الفرس. ولكن الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحة وصحيحة ومتكاثرة، حتى قال أبو جعفر الطحاوي، وأنا كنت أقول لكم دائما إن أبا جعفر الطحاوي عليه رحمة الله غير تغييرا بينا في مذهب الحنفية، واضح نقل مذهب الحنفية نقلة كبيرة جدا. أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى قال: لولا ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا إن الفرس كالحمار من حيث القياس والمعنى، ولكنه قد صح النقل في إباحة هذا وتحريم الثاني، إباحة الفرس وتحريم الحمار الحمر الأهلية المقصود. نعم. هنا قالت أسماء رضي الله عنها: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، وفي رواية: ونحن بالمدينة. جاء المصنف بالرواية الثانية بالخصوص لكي يدفع اعتراضا قد يرد من بعض الحنفية، فإن بعض الحنفية قد يقول إن هذا الإباحة كانت متقدمة في أول الإسلام ثم حرمت بعد، فأتى بالرواية الثانية لإثبات أن هذا إنما كان التحريم في المدينة، أي في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا حنيفة يستدل على حرمة ذبح الفرس، قال إنه لما شرع الجهاد حرم الفرس إبقاء لما يركب عليه، فنقول إنه أبيح أكلها بالمدينة، والمدينة كان وقت الجهاد مشروعية، فدل على أنه يجوز ذلك. المسألة الثانية أن قول أسماء رضي الله عنها نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا، هناك قاعدة أصولية مشهورة جدا جدا قطعا مرت عليكم، وهو أن قول الصحابي كنا نفعل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه عند جماهير أهل العلم محمول على الرفع، محمول على الرفع، وخالف بعض الحنفية. شوف هنا الأصول تؤخذ من الفروع، ولذلك كثير من المسائل الأصولية تبنى على فرع أو فرعين. خالف بعض الحنفية في هذه المسألة فقالوا إن قول الصحابي كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لا يدل على الرفع، فقد يكون النبي لم يعلم بهم، ولكن الجماهير من الأصوليين على أن هذا له حكم الرفع، مثل ما مر معنا كنا نعزل والقرآن تنزل أو ينزل، ثم وأحاديث كثيرة من هذا الباب. طبعا أيضا لو قلنا سلمنا لكم فإن آل أبي بكر الصديق رضي الله عنهم من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بالوحي، فهنا تقول أسماء رضي الله عنها نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلنا، وهي من أقرب الناس إليه، ليست من أغمار الصحابة، وإنما من أقرب الناس منزلة ومنزلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يدل على أنه في الغالب علم به صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. نعم، هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية. الحمر جمع حمار، وأما الحمر فهو جمع أحمر، فهو جمع أحمر، وذلك في حديث علي رضي الله عنه: خير له من إيش؟ حمر، حمر، نعم، لأنها حمراء. وأما هنا فهو حمر، حمر جمع حمار، لذلك نفرق بين هذين المصطلحين أو بين هذين الجمعين. قلنا إن الحمر جمع حمار، والحمر نوعان: حمر أهلية وحمر وحشية، كما أن البقر نوعان: بقر أهلية وبقر وحشية. المراد بالأهلية هي التي يربيها الناس عادة، يربيها الناس فتكون معهم، يقومون بعلفها ويقومون باستئناسها وباستخدامها، قد يستخدمونها ركوبا، وقد يستخدمونها درا، وقد يستخدمونها أكلا للحمها كالبقر، هذه كلها تسمى أهلية، كل هذه تسمى أهلية. وأما الوحشية فهي التي في الأصل تكون في البر متوحشة، متوحشة. نبدأ أولا في الحمر ثم نأخذ البقر من باب الفائدة. الحمر الأهلية هي التي عندنا الآن تسمى بالحمار، إذا أطلق الحمار فالمقصود به الحمر الأهلية التي نعرفها. وأما الحمر الوحشية فإنها نوع من الغزلان، تسمى حمرا، سميت بذلك قيل لأن عينيها كبيرتان كهيئة الحمار يذكرون ذلك، أو لشبه لها في مقدم وجهها بالحمار، وإلا فإن لها قرونا، أو فإن لها نعم قرونا، ولها يعني مختلفة تماما من عن هيئة الحمار الذي نعرفه. الفقهاء يقولون رحمهم الله تعالى: لو أن الوحشية تأهل أصبح أهليا، أو الأهلي توحش أصبح في البر، فلا ينتقل عن حكمه، وحكي إجماعا. يعني لو أن إنسانا أخذ شيئا من الغزلان ورباه عنده في بيته، هذه اللي تسمى حمر، نوع من الغزلان، أظنها الوعول أظن أو غيرها، لا أدري الآن بالضبط، لكن البقر الوحشي هو الوضيحي، فلو رباها في بيته فنقول تبقى وحشية فيجوز أكلها. ولو أن حمرا أهلية تركها الناس في البر كثير جدا، مثل الموجودة في الخرج، فإن موجود بكميات هائلة، فهذه تبقى على أهليتها وحكي إجماعا، نقلها الموفق ابن قدامة، نقل هذا الإجماع ابن قدامة في المغني أنه إجماع أن الوحشي الأهلي إذا توحش يبقى على حكمه أهليا، يبقى على الحرمة. طيب، قال: وأذن في لحوم الخيل، أي في أكلها. والقاعدة أنه إذا أبيح لحم الخيل أبيح ما ما ما يعني ما عداه من وسائل أكله كاللبن، فيجوز شرب لبن الخيل، ويجوز الانتفاع بجلده وغير ذلك من الأمور المتعلقة بتبعه، وسيأتي إن شاء الله في الحديث أو في الرواية الثانية. قال: ولمسلم وحده أكلنا زمن خيبر الخير وحمر الوحش وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. أتى المصنف بهذا الجملة للتفريق بين الحمر الوحشية والحمر الأهلية، فأراد هنا أن يبين أنه فرق بين هذين النوعين، لأن الرواية الأولى وهي في الصحيحين لم يكن فيها النص على الحمر الوحشية، فقد يظن أن لفظة الحمر مطلقة، أو أن الأهلية وصف مطردي لا أثر له في الحكم. الفائدة الثانية أن هذا الحديث مطلق فيما حرم من الحمر الأهلية، انتبه، أن هذا الحديث مطلق فيما حرم من الحمر الأهلية، لأنه قال نهى عن الحمار الأهلي، فدل على أنه ينهى عن أكله، ويتبع ذلك أنه نجس. وأظن أنني تكلمت في باب الأول باب الطهارة عن آراء الثلاثة في طهارة ونجاسة الحيوانات، فلا نريد أن ندخل في هذا الحديث، يعني نعيد الكلام من سبق أن ذكرناه. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. طيب، هذا حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، أي قبل يوم خيبر، فلما كان يوم خيبر، كان في اليوم الذي فتح الله عز وجل عليهم خيبر. جاء في بعض الروايات التصريح أنه كان بعد فتح خيبر، يعني بعد ما فتح الله عز وجل عليهم بعد الفتح، قال: وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، وجدنا حمرا أهلية عند أهل خيبر فانتحرناها، أي نحرناها وذبحناها لنأكلها. فلما غلت بها القدور طبخوها، نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفؤوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. قيل إن المنادي هو بلال، وقيل عبد الرحمن بن عوف، وقيل هو أبو طلحة عم أنس، وقيل غير ذلك، وأعلم ربما كان أكثر من مناد للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. انظر هنا، هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحمر الأهلية بعد فتح خيبر، بعدما فتح الله عز وجل على المسلمين خيبر، فدل على أنها وقت التحريم كان في ذلك الزمن. في أول الحديث قال: أصابتنا مجاعة، ثم بعد ذلك قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية. أشكل ذلك على بعض أهل العلم، فقال: كيف تكون في حال المجاعة يجوز أكل كل شيء، كل ميتة، كل محرم يجوز أكله عند الاضطرار، فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك؟ نقول: الجمع سهل جدا، إنما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بعد فتح خيبر، لما فتحت لهم كان بإمكانهم أن يجدوا غير ذلك، فكان النهي عنها بعد فتح خيبر، لأن كان النهي يوم خيبر. قبلها كان مباحا أكل لحوم الأهلية، وذلك كان مستقر في ذهنهم أنه ليس ممنوعا، فإنما كان النهي بعد ذهاب المخمصة، وكان الحكم ليس خاصا، إذا كان في وقت في هذا الوقت فيكون عاما بعد ذلك وهو الأصل. إذن هذا هو المسألة الأولى في الجمع بين أول الحديث وفي آخره، وإلا عندنا قاعدة أن الاضطرار يبيح كل محرم، أن الاضطرار يبيح كل محرم. طيب، المسألة الثانية متعلقة بهذا الحديث، أن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في علة تحريم الحمر الأهلية، فذهب بعضهم ومنهم عبد الله بن أبي أوفى، وقول هذا في الصحيح، أنه إنما حرم لحوم الحمر الأهلية ذلك اليوم لأنها لم تخمس، يعني ما أخذ خمسها لأنها يعني فتح الله عز وجل على المسلمين بالقوة. والذي ثبت عن غيره من الصحابة أن هذا النهي نهي عام، وهو الذي استقر عند علماء المسلمين بعد ذلك، ولم يذكر فيه خلاف إلا خلاف حتى بعضهم لا يصححه عن ابن عباس رضي الله عنه وعن عائشة أنهم يجيزون أكل لحم الحمر الأهلية، هذا غير صحيح، لم يصح فيه إسناد عنهما رضي الله عنهما. لكن أنا أتيت بهذا لماذا؟ لكي نعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجتهدون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام وفي العلل. ولذلك لما ذكر الأصوليون في مسألة مسالك العلة، العلة النصية، أن من العلة النصية ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما يذكره الصحابي فليس نصيا إلا أن يرفع. ولذلك هنا عبد الله بن أبي أوفى لما قال لأجل لأنها لم تخمس ظن أن هذه هي العلة، ولكنه خالفه جمهور الصحابة فبينوا أن العلة هو ذات اللحم المحرم. طيب، الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أول أمره أمر بكسر القدور، فلما استؤذن في ذلك بإكفائها قال اكفأوها، فدل ذلك على أن لحم الحمر الأهلية ولحم كل غير مأكول اللحم هو نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكفائها وغسلها، والعلة في نجاسة لحوم الحمر الأهلية أحد أمرين، إما وهو المذهب العلة فيها ذاتها، شوف، إما أن يكون ذاتها وهو المذهب، وإما أن يكون الدم الذي فيها، وأن تذكيتها لا تخرجها عن بقاء الحرمة، وهذان رأيان لأهل العلم في هذه المسألة، وهو اختيار الشيخ تقي الدين. وعلى عموم ففي كلا الحالتين أن الحمر الأهلية ما في أحشائها يكون نجسا إلا فيما جف، على رأي الشيخ تقي الدين فيما جف يمكن الانتفاع به من غير ضر فإنه ينتفع به، والكلام فيه طويل ليس هذا يعني محل تفصيله. نعم الشيخ، معنى أكفئ القدور؟ أكفئ أقلبه، احنا نقول حتى في اللهجة الدارجة اكفأ الإناء، اكفأه أي اقلبه، اقلبوه مما يدل على الغسل وإزالة كل ما في القدر. جاء في بعض الروايات الصحيحة في الصحيح أنه أمر بغسلها، بغسل القدور، اكفأه يعني لا يبقى منها شيء. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. نعم، هذا حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. أتى المصنف بهذا الحديث بالخصوص لفائدتين، مع أن ما سبق يغني عنه. الفائدة الأولى قوله حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الأصوليين وإن كان كلامهم ليس بذاك الدقيق يقولون إن كلمة نهى لا يقتضي التحريم، النهي لا يقتضي التحريم، فهذه صيغة صريحة جدا، حرم أصرح من نهى، وإلا في الأصل حقيقة أن نهى تدل على التحريم وأمر تدل على الوجوب، ولكن من الأصوليين من خالف في ذلك وهم بعض الحنفية، فأراد أن يبين صراحة هذا المعنى. الأمر الثاني ربما يكون المصنف رحمه الله تعالى أومأ لطرق هذا الحديث، فإن حديث أبي ثعلبة جاء في بعض طرقه عند الإمام أحمد وغيره أنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية وعن كل ذي ناب من السبع، فإن أصح حديث في النهي عن كل ذي ناب من السبع هو حديث أبي ثعلبة عند أحمد وأبي داود ومالك الموطأ وغيرهم، فكأن الشيخ أراد أن يقول إن لهذا الحديث زيادة مهمة جدا، وهو أصل من أصول في تحريم اللحوم وهو أكل كل ذي ناب من السبع، وهذا الحديث ذكرت لك طرفة فارجع إليه في ذلك الموضع، وهذا شبيه بطريقة البخاري، فإن البخاري يذكر بعض الأحاديث يعني يأتي بعض الأبواب ترى تبويب الحديث ثم يذكر لك الحديث وليس فيه محل الشاهد. ما السبب؟ أن البخاري رحمه الله تعالى أراد أن يبين لك أن هذا الحديث له طرق أخرى فيها محل الشاهد على التبويب الذي ذكره، ولكن ذاك الطريق ليس على شرطه. وهذه طريقة البخاري في ذكر بعض الناس يقول ما دخل هذا الحديث بتبويبه؟ لا علاقة بينهما. من يعني من من من أسرار البخاري هذا المعنى. ولعل الشيخ عبد الغني رحمه الله تعالى كان يقصد هذا حينما ذكر حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه.